أسباب المنع من الطرق المشروعة، وحذر من فتنته صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعلموا أن هذه الحياة الدنيا إنما هي دار ابتلاء وامتحان ودار عمل ودار سباق، فاغتنموها فيما ينفعكم في أخراكم، فإنها مزرعة للآخرة ومطية توصلكم إلى الدار الآخرة. عباد الله، قال الله سبحانه وتعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فالمال زينة، والزينة لا تدوم، وإنما هي زهرة تدوم، والعبرة بالعواقب. الله جل وعلا سمى المال خيرا، قال سبحانه وتعالى: إن الإنسان لربه لكنود، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد. والمراد بالخير هنا المال. وقال سبحانه: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف إن ترك خيرا أي مالا كثيرا. وسماه الله حسنا، قال سبحانه: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، أي أن تطلبوا المال للبيع والشراء وطرق الكسب. فالمال خير لمن وفقه الله، والمال فضل من الله سبحانه وتعالى، والمال زينة، والمال فرصة لمن يريد أن يقدم لنفسه في آخرته مما أعطاه الله من المال، فيتصدق على المحتاجين، وييسر على المعسرين، وينفق على نفسه وعلى من يضره، فهو خير من هذه الوجوه، لكنه شر من ناحيه انه يشغل صاحبه عن طاعه الله، وانه يحمله وحبه على كسبه من غير ما احل الله. قال سبحانه وتعالى: يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. فالمال هبة ومنحة من الله ابتلاك الله به، هل تحسن فيه أو تسيء؟ إنما الله أعلم أن ما أموالكم وأولادكم فتنة، وأن الله عنده أجر عظيم. ففي المال الحلال يستطيع الإنسان أن يحسن، في المال الحلال يستطيع الإنسان أن ينفق في سبيل الله بالمال الحلال يستطيع الإنسان أن يقدم لآخرته ما يجده عند الله خيرا وأعظم أجرا، ولكن المال فتنة في تمويله وتحصيله وفتنة في إنفاقه. ففي تمويله قد يحمل الإنسان الطمع حب المال على أخذه من أي طريق من حلال أو حرام، فيحرق نفسه ويشقي بدنه ويتعب بدنه ويحرق نفسه في شيء يضره وينشغل به عن طاعة ربه سبحانه وتعالى، إلا أنه استغرق وقته. أما إذا أنه وزع وقته في طلب الخير وطلب المال وفي عبادة الله وفي راحة بدنه وفي طلبه للعلم وتفقه وتفقهه في الدين، فإن ذلك زيادة خير على خير، فلا يجعل وقته كله لطلب المال ويضيع فرائض الله. ولهذا قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال تعالى في وصف المساجد وعمارها: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. إن الرزق بيد الله سبحانه وتعالى، فعليك أن تطلبه، عليك أن تطلبه من الله. قال سبحانه: إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وقال تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم. فالمال رزق من الله. قال تعالى: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فأنت خليفة في هذا المال بعد أن كان قبلك وسيخلفك فيه غيرك. فالمال متداول ينتقل من يد إلى يد ومن مال إلى مال، لكن أحسن فيه قبل أن يزول عنه أو تزول عنه. عباد الله، إن من الناس من أغراه حب المال فطلبوه من الوجوه المحرمة، طلبوه من مكاسب الربا الذي هو أعظم المحرمات بعد الشرك، الذي هو حرب لله ورسوله. لا يبالون بالربا ما داموا يحصلون على المال، ولا يسألون عن الربا، وإنما يمشون مع غيرهم من غير روية ولا بصيرة، يمشون مع الاقتصاد العالمي الذي لا يفكر في حلال وحرام. في هذه المساهمات التي تعرفونها مع عواقبها وماذا جرت على الناس مجهولة: ضرر، جهالة، ربا، إمارة، أمور خبيثة، كلها تجتمع في هذه القرصات العالمية. والإنسان كان يغامر معها ولا يدري، يضع ماله ولا يدري أين يذهب، ويجلس عند الشاشة يراقب ماذا يكون المؤشر لأرباح أو خسائر، وليس معه من ماله شيء، وإنما يتحرى أن تمن عليه هذه المؤسسات فتعطيه شيئا من ماله لا يدري ما هو. اتقوا الله عباد الله. ومن الأمور المحرمة في الأموال ما جلب القمار وهو الميسر، القمار وهو الميسر الذي قرنه الله مع الخمر، قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. والميسر هو القمار وهو المراهنات والمغالبات التي يدخل فيها الإنسان، فإما رابح ربحا كثيرا وإما خاسر خسارة كثيرة لا نهاية لها. هذه هي المغامرة والمقامرة والمغالبة والمراهنة. فليتق الله المسلم من الميسر ومن القمار لأنه سحر، كذلك من المفاسد المحرمة وهي كثيرة وفاشية. من المكاسب المحرمة هو كثير وفاشي للناس الرشوة التي لعن النبي صلى الله عليه وسلم دافعها وآخذها والساعي فيها، فقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والمنتشي والرائش، وهو الذي يسعى بينهما. والرشوة هي ما يدفع للمسؤولين من إداريين وغيرهم، للمسؤولين ما يدفع للمسؤولين لأجل أن يقضوا حاجة من يراجعهم، لأجل أن يجدوا معاملته، من أجل أن يقدموه على غيره، من أجل أن يعطوه ما لا يستحق، من أجل أن يحرم المستحقين ويعطون الراشين. اتقوا الله عباد الله. وما أكثر الرشوة في الوظائف اليوم، وما أكثر الرشوة في الدوائر، وما أكثر الرشوة في المقاولات والمعاملات. اتقوا الله عباد الله واحذروا من الرشوة فإنها سحر. قال الله جل وعلا عن اليهود: سماعون للكذب أكالون للسحر، والسحر هو الرشوة. اتقوا الله عباد الله. وهناك مكاسب كثيرة أيضا، لكن هذه أشدها خطرا وأعظمها ضررا وأكثرها وقوعا، فاحذروا منها، لأن كثيرا من الناس لا يبالون في هذه الأمور. كذلك من المكاسب المحرمة الغش في المعاملات، الغش في المعاملات والنقص في المكاييل والموازين، وبخس الناس أشياءهم وأخذ حقوق الناس، فهذا من أعظم المحرمات. كذلك من المكاسب المحرمة أخذ أموال الناس بالخصومات الفاجرة، بالخصومات الباطلة والأيمان الكاذبة. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صدر هو فيها كاذب، من حلف على يمين هو فيها كاذب، ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. قالوا: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا. قال: وإن كان قضيب من أراد. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إلي فأقضي على نحو ما أسمع، بعض فأقضي على نحو ما أجمع، فمن قضيت له بحق أخيه فلا يأخذه فإنما هو قطعة من النار. اتقوا الله عباد الله وأجملوا في القلب، هذا من ناحية تمويل المال. أما من ناحية إنفاقه فإن الواجب على المسلم إذا اكتسب مالا من الحلال أن ينفقه في الحلال وفي طاعة الله، ولا ينفقه في المعاصي والاستعانة على شهواته المحرمة. يسافر به إلى الخارج من أجل النزهة، من أجل أن يتفسح في بلاد الكفار ويضيع دينه، وربما يصطحب عوائله، ربما يصطحب نساءه وأطفاله فيحفظهم مع شرور الكفر فيكتسبون من أخلاقهم، ربما يتركون الصلاة مدة سفرهم، النساء لا تتحجب، يدخلون المراقص، يدخلون المسرحيات، يتيهون في الأرض، فلا حول ولا قوة إلا بالله. والسبب في ذلك أن الله أعطاهم المال فصاروا ينفقونه في هذه السبيل، في سبيل النزهات إلى بلاد الكفر. وإلا لو كانوا فقراء ما استطاعوا أن يخرجوا من بيوتهم، وإنما لما أعطاهم الله هذا المال كفروا بنعمة الله عز وجل فأنفقوه في غير طاعة الله وفي غير ما أباح الله. فاتقوا الله يا عباد الله، يا أصحاب الأموال اعتنوا بأموالكم، اعتنوا بها دخولا وخروجا. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزل قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أبناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ما عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن هذا المال إنما هو فتنة، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا، كما قال الله جل وعلا: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بما فيه من البيان والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. لا تقدموا السلع التي يحتاجها الناس، لا تقدموها حتى ترتفع الأسعار على الناس. بيعوا ما عندكم، بيعوه على الناس بأسعار مناسبة لا ضرر ولا ضرار، لا تظلمون ولا تظلمون. فاتقوا الله عباد الله، فإن من كان سببا في ضلال الأسعار فإن الله سبحانه وتعالى سيضربه بالفقر والفاقة أو يحرمه من ماله. فالله جل وعلا رقيب على خلقه، فلا يحملكم حب المال على انتهاء هذه الفرصة فترفعون الأسعار فوق ما هي عليه من غير حقيقة، وإنما هو اتفاق بينكم تتواصون به وتشجعون في البيع وتخزنون السلع حتى ترتفع الأسعار، فإن هذا له حساب عند الله سبحانه وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اتقوا الله عباد الله، اتقوا الله بأموالكم، واعلموا أنها فتنة لكم وأن الله عنده أجر عظيم. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادة المؤمنين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واربط كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين من اليهود والنصارى وسائر الكفرة والمشركين ومن شايعهم وأعانهم من المنافقين والمرتدين. اللهم شدد شملهم وخالف بين كلمتهم، واجعل تدميرهم في تدبيرهم، واجعل كيدهم في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم اصلح ولي امرنا، اللهم اصلح ولاة امورنا وولاة امور المسلمين، اللهم اجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الخيرة الناصحة، وابعد عنهم بطانة السوء والمسلمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم، ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها قد جعلتم الله عليكم كفيلا، ان الله يعلم ما تفعلون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا نعمه يزدكم، ولذكر الله اكبر، والله اعلم ما تفعلون.